وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم من بأس الله إن ثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ويا قوم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاء حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدي رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا وشادي يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أولئك يدخلون Um